ነበር የምኖረው ማሻአላ አዲስ አበባ። አንዱ ምን አለኝ፣ ገና አግብቼ አንድ ልጅ አለኝ እኔ የዛሬ 19 ዓመት። ከዛ አላህ ተባረከ ወተዓላ ሲቀድረው አንድ ጓደኛዬ ሲያጫውተኝ ምን ይለኝ፣ ሶስት ልጅ አለው እሱ። ኡስታዝ ስንት ልጅ አለው ትርሶይ? አዎ ገና አንድ ሊወለድ ነው ይለዋለሁ። ምንም የላችሁም እስካሁን ታዲያ? እኔ እኮ ሶስት አለኝ አለ። አልሐምዱሊላህ አላህ ያሳድጋቸው አልኩት። እና እርሶ በአስር አመትም ቢሆን ይደርሱብኛሉ ይህ መስሎታል አለኝ። ባርስ ላኢላሀ ኢለላህ ለኸይር ነው እሱማ የምጫወተው። ግን ሰደቀላህ ቁል ሰደቀላሁ ፈተቢዑ ሚለተ ኢብራሂመ ሐኒፈን ወማ ካነ ሚነል ሙሽሪኪን ቁል ሰደቀላህ ሰደቀላሁል ዐዚም ነው የምንለው። አዛን ጊዜ አላህ ጀለ ዋላ የተናገረው ሐቅ አጃኢብ እኮ ነው። ያለሙ አንማ ልሐያቱ ዱንያ ለዒቡ ወለሁ ወዚነቱ ወተፋኹሩን በይነኩም ወተካሱሩን ፊል አምዋሊ ወል አውላድ። በገንዘብ በልጆች ስትፎካከሩ አላያችሁትምን? ዱንያ ማለት እኮ እሷ ነች። ዛሬ ግን እሱ ዘጠኝ ነው ያለው። አልሐምዱሊላህ እኔ እጥፍ እሱን በልጨዋለሁ። አላሁ አክበር። በመበላለጥማ ቢሆን በመጨረሻ ተነስቼ ቀደምኩት ማለት ነው። አላሁ አክበር ከቢራ ማሻ አላህ። ለማንኛውም መበላለጡና መፎካከሩ አስፈላጊ አይደለም ለማለት ነው። አላህ ጀለ ዋላ ለምን ቢባል ከመሰሊ ገይሲን አዕጀበ ልኩፋረ ነባቱሁ ቱመ የሂጁ ፈተራሁ ሙስፈራ ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله جل وعلا عند الزانو يا له سبحان الله. دنيا مالتكو لجوج ان انت متفوكاكروا بك ይሄን አክል አካውንት ተደርሷል የምትባባሉበት በመኪና በቤት እናንተ የምትበላለጡበትና የምትንበጣረሩበት እኮ ከመሰለ ገይትን አጀበል ኩፋር እንደ ዝናብ እኮ ሲወርድ ነጋዴዎችን ወይም ደግሞ አልኩፋር ማለት እዚህ ጋር ገበሬዎችን ማለት ነው ያስደሰተበት ጊዜ እኮ ምሳሌው እኮ ነው። ነባቱሁ የዘሩት እንግዲህ ቡቃያ ወጥተው ثم يهيجوا فتراهم مصفرا ከዛው እንግዲህ በስለው ደርሰው ከዛ እንግዲህ ማለት ነው ከለሩን ለውጠው ግሪን የነበረው ዳለቻ ሆነው ثم يكونوا حطاما ድብቅብቅ ብሎ ቆራ ቆዳውና ወረቀቱና ቅጠላቅጠሉ ሁሉ መሬት ወድቆ ሲተኛና እንደዛው አውሎ ንፋስ ይዞ ሲጠፋ አላያችሁትም? ግን ይሄ ሁሉ እንዳስደሰተ አይቀርምና وفي الاخرة عذاب شديد በአኺራ ቤት ለዛሬ ቀን ንግድ መሆኑን የአኺራ እንግዲህ ሱቅ መሆኗን አውቀው ላልሰራበት ክፍል አዛቡን ሸዲድ አይቀጡ ቅጣት እንዳለ ረሳችሁን? ወደ አላህ ለተመለሰው ደግሞ ወመግፊረቱ ሚነላሂ ወሪድዋን የአላህ ጀለ ወዓላ ምሕረት እንዳለ እንደዛው የአላህ ውዴታ እንዳለ ጀነተል ፊርደውስ ሙእሚኖችን እንደሚጠብቀው ተረሳን? ወመ ልሐያቱ ዱንያ ኢላ መታኡ ልጉሩር የዱንያ ሐያት የማታለያ አገር እንጂ የእውነት አገር ነችን? ይላል አላህ ጀለ ወዓላ። አይደለም ይባካችሁ፣ ይባካችሁ እንደዛ አይደለምና እንደዛ መስሏችሁ ከነበረ አይምሰላችሁና ምን እንስራ? سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سابقوا تشقدادمون جي የዱንያ እንግዲህ ማታለያ መሆኗን ተረድታችሁ ወደ አኺራ ቤት الى مغفرة من ربكم ودا الله جل وعلا ميرتانا وجنة عرضها كعرض السماء والارض سماءنا مدير بكتاطل የማይدرسات የሆነቿ የአላህ ጀነት صفاتها اعدت للذين امنوا بالله ورسله በአላህና በረሱሎች አምነው አላህና ረሱልን ተቀብለው እሺ ብሎ የአኺራ ንግድን የገቡ ሰዎች ለነሱ የተዘጋጀችላቸው። ለመሆኑ ምስጥሩ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يا الله ምስጥር ስጦታ መሆኑን አውቀህ ተንበርክከ ለምንና ሰርተህ ከጅለው والله ذو الفضل العظيم الله جل وعلا የጸጋው ባለቤት ነው የስጦታ አባት ነው جل جلاله يسطحل بعدوين ايملسهم الى الله تبارك وتعالى ان بيالك اندهونما دنيا بطام بطام اسدان اداغاچنچنا الله جل وعلا بقران واسقمطواتالنا اندي سل گلصواتال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين للناس لسول جوتشكو تكون جاجة حب الشهوات من النساء والبنين ستوچن سميتن لجوچن فلاغوتن ماموالات بچا تقونو جاجلاچو كو اخراكو ترساچ الى الله والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث نقاديوچو بيهونو يوركنا يبر نقاديوچو بيهونو اندزاوم يميارسو سووچ بيهونو اندزاوم انقدي የሚያረቡ የግመሎችና የከብቶችና የፍየሎች አባትም ቢሆኑ አሻቻቸው እኮ በዱንያ ተዋጦ እኮ በዱንያ ከአኺራ ራቆ እኮ ኢላላህ ذلك متاع الحياة الدنيا ያቺ ዱንያ እኮ አታላይ የሆነችና የዱንያ መደሰቻ እንጂ ሌላ ነች እንዴ አኺራ ነች እንዴ ጀነት ነች እንዴ የዘላለም ነች እንዴ አይደለም ኢላላህ والله عنده حسن المآب ቆንጆ መመለሻ እኮ አላህ ፊት አለ ማላ አይኑ ራአት አይን አይታ ማታቀው ጆሮ ሰምታ ማታቀው ቀልብ ይገኛል ብላ ማጠብቀው አላህ ጀለ ወዓላ በቁርአን ምንድነው ያለው አላሁ አክበር ከቢራ ቁል አኡነቢኡኩም ቢኸይሪን ሚን ዛሊኩም ለልዚነ ተቀው ዒንደ ረብሂም ጀናቱን ተጅሪ ሚን ተህቲሃ አልአንሃሩ ኻሊዲነ ፊሃ ايه بيتشا مساله اندي وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد كزي اهون ان انتن كمتاتاللاچو نغر يبلط ياش يتشاله لنغراچو ني الى الله جل وعلا قل او نبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا الله ان لفرونا لا الله لتنانسوا يا الله انت ازاز لتقبلوا نبيون امام ادرقوا لتكتلوا عند ربهم جنات تجري من الله انقدا هونو اللهم بجنت است بغبني تتطرو غزي النغراچو مني والله بصير بالعباد الله جل وعلا متسروتن اكو يمقاني جيتا اكو الله متسروتن اكو ميقطاتلاچو جيتا نكو لمن جيتاچو رساچو ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا ሰው ልጆች በአንድ ሁኔታ ባይገኙ ኑሮ ሰው ልጆች አንዱ ለተሰጠው ቀልብ ለአንዱ ስላልተሰጠው ነው እንጂ ባይሆን ኑሮ لجعلنا لمن يكفر بالرحمن እንዶ ለአላህ ለከፈረው ጌታውን ለካደው ካፍር እንብትኛ ለሆነ ሰው የምንሰጠው ስጦታማ ምን ፍደትን ወማዓረጅ عليها يظهرون በዱንያ እንድንደላቀቁ ያሉበት ወርቅና ብሩ እንድንደላቀቁበት እኮ ማድረግ ይችላል ነበር ይላል አላህ ጀለ ወዓላ ወሊቡዩቲሂም አብዋበን ወሱሩራን عليها يتكئون ይሄንን ሁሉ ለቤታቸው በር ለሚወጡበት ደረጃቸውን ወርቅ በወርቅ አድርገዋለው እንደዛው የሚደገፉበትንም ትራሱን ራሱ ካል ተገኘና ካል ተሰማ ጉድ ሊያደርግላ ነበር። ግን እናንተ አማኝ ወይ ለሐያቲ ዱንያ ይውሉጂ የዘላለም ነዋሪ መሰላችሁ እንዴ? ቢያረግላችሁ እንኳ እናንተ ቀልብ ሰበራልን? እንዴት አላህ እኛን ከልክሎ አማኞቹ ለነዚህ እስትንጃ አድርጎ አንድ ቀን ቆሻሻ ከቂጣቸው ያላስወገዱ ሰዎች ይሄንን ሁሉ መንደላቀቀ እንዴት አላህ አደረገላቸው ብላችሁ እንደው ትሰበራላችሁ? ቀልባችሁ እንደው ታስባላችሁ? እንደው ትተክዛላችሁ? ይሁንን ቢያደርግላችሁ እንኳ ለምን የጧት ዘነቻው ይሄ ሁሉ የተናቀች ነችና እንደው ቀልባችሁ ይሰበራል ይሁን? والاخره عند ربك للمتقين يزلالم اخره يزلالم بيت قبرنا جننا الله فيتكم مؤمنين يتطبق انه يالله لذا صبر ادرغو زاري عندون ستتش عندون سيكلكل ለከፈረው ሁሉ ይሄን ሁሉ መንደላቀቂያና የቴክኖሎጂ አይነቶችን ሰጥቸው ሙእሚኖችና ዑለማዎች በርሃብና በጭንቅ ሲሰቃዩና ሲቸገሩ ቀልባቸው ይሰበርና ወደዚች ዱንያ ተመልክቶ ወደዛችኛው ይተክዛሉኒ? አትተክዙ። ወልአኺራቱ ዒንደ ረቢከ ሊልሙተቂን ለሚያቀውና ላመነበት ወላሂ አኺራ እጄ የጠበቅኩላችሁ ኒዕማ ወላሂ ትበልጣለች ይላል አላህ ጀለ ወዓላ። لزانوا الله جل وعلا من دنو يعلو يا إخوة الإسلام والإيمان بقرآن الله تبارك وتعالى سورة السجدة وسط من دنو يسكمته فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وإن نفسي بالتوقو نورو أين أي تم ما تاكون قلب السبا ما تاكنيون الله فيت ለሙእሚኖች በጀነት ተቀምጦ የሚጠብቃቸውን ቢያውቁሳ ምን ይሆናሉ? ይሁን እርይ ወቁት እንጂ ኢማኖበት እንጂ አስቡበት እንጂ ስሩላት እንጂ ሙእሚኖች ሆይ ኢላላህ ጀለ ወዓላ ቁል መታኡ ዱንያ ቀሊሉ ወልአኺራቱ ኸይሩ ሊመን ተቃ ወላ ትዝለሙ ነፈቲላ ቁል ብለ በላቸው እንጂ ሙሐመድዬ ሆይ መታኡል ሐያቲ ዱንያ መታኡ ዱንያ ቀሊል والله باخر ابيت كمطبقاتو غدنا دنق عجائبنا برق بتايتو ما يتواقو مؤمنوچن مطبقو بنغراچو نورو والله يا دنيا مندلاقيا يا 60 امت مندلاققيا والله يا عند ساعه شاي متچا اتونم والاخره اخره بالله بيت جن خير لمن اتقى الله اللي فرى وكتبلطالچ ولا تظلمون فتيلا كنت تاكل اكو تغدوم يسراچوتن هلو يمنداتچو تمنادالاچو انجي الله اكبر كبيره لزانو اخوه الاسلام والايمان يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الذي هو الشيطان يا ايها الناس ارن انت سولجوج هوي ان وعد الله حق يا الله قال يما يسرز يما يدلز نو يباكاتو بالقران يسفر يلاچو بحديث يتنغراچو والله يسرز يما يدلز يما ابشرواچو خلالكو الله تبارك وتعالى ዳውስ ምን ፈላ ተምነኩሙል ሐያ የዱት ለምን ታባክን ትበግራቸዋለች? ለምን በዱንያ ሐያት እንደዚህ ትሆናላችሁ? ለምን ያጣው ሰው አጣው ብሎ ለምን እንደዚህ ይተክዛል? ለምን ያገኘው ሰውም ደሞ ያለ ድንበር ይጠቀምበታል? እረባካችሁ ኢላ አላህ ጀለ ወዓላ ፈላ ተጉረነኩሙል ሐያቱ ዱንያ እየበግረቻችሁ ይታየኛል አትበት ያ የጉረነኩ ላህ ልገሩር ሸይጣኑም እየታ ዱንያም ስትጣፍጥ ሸይጣኑ ደሞ የባሰ ሲያጣፍጣት እናንተን ከመንገድ ሊያወጣ ነውና ይባካችሁ ኢላላህ አላሁ ጀለ ወዓላ በእስላም ወሊማን አላህ ተባረከ ወተዓላ ይሄን ሁሉ ደርድሮ ሲነግረን ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድነ ያሉት في بيان حقارة الدنيا የዱንያ ውርደት ሲነግሩን ጊዜ ወሐዋኒها እንደዛው የዱንያ ምንነት ሲገልጹልን ጊዜ كسهل ابن سعد رضي الله عنه يتوروا نبياتين ود حبيباتين اندهلوا ادامطوتا لو كانت الدنيا والله دنيا بتهنورو تعدل عند الله جناح بعوضه يتنين ينكل كنف يتنين كم فاكل الله فيت ميزان بنورات نورو ما سقى كافر منها شربة ماء. والله كافر بمنم اينات عندات شنجدي بج ايقون اتشات منبر صحيح ابن ماجه امام مسلم والله والله ترمزي النزيه اللو يزقبوت حديثنا ودي واندي موجه جابر ابن عبد الله رضي الله عنه سيزمر الناس يزقب اللن كنبيات صلى الله عليه وسلم مر بالسوق رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياتنا عليه الصلاة والسلام عندي كان بسوق ألف بلو داخلا من بعد العالية كان دي تنجدي كتمامتو ودك أكبلاي بكل قبتو بمدينة سوق وستقبا بلو كمان قد انجدي ما ننجاهم سو سقبا ينا سنجدي ما تنو سقزازانا سشاشات نبياتنا عليه الصلاة والسلام والناس كنفته سووش انجدي نبياتين كبو بقون نقول ناتشو يهدو نبر فمر بجديين نبياتنا عليه الصلاة والسلام عند تنجدي مالتنو فيال ويمدمو بق نبيو عليه السلام اغنيوات اسك جورو ايتو بتام يتقرط يقرط جورو ينبرج نهي تلك وردتنو ميتن يباسي دمو يموتتشنج يبكتتشنج فتناوله نبيو عليه الصلاة والسلام جوروان يازوت يبكتتش انجدي مالتنو بق عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كذبوا على من قالوا نبي السلام ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم ما أنه باند بر يمجزان يالو باند بر يمجزان سوال لوي كذبوا على صحابة من قالوا ما نحب أنه لنا بشيء يا رسول الله بنز أمو كان قوان نكبلو باند بر دمو ما نملكتها تال قالوا درسون تملكتو وما نصنع به من إن رقبتها لن يبكتونه أتحبون أنه لكم بنساس اللي ستأتشو تهود دالاتشو قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه أنه أسك فكيف وهو ميت بيهوتون كان بنور جورو قرات أنيان قزاو قنجو مكتنا دس ملون سياهي ستا يوراسو دس ملون انجي أني قزاو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كذابوها لا دمو يموتين دهوني ما نكبلو على لوت كذابوها لا نبياتي صلى الله عليه وسلم ይሄንም ማለት ተስዱቆ ወይም ለተገዙኝና ወይም ለተበሉት እኮ አላሳየዋቸው ግን ምሳሌ ነውና አዳምጡኝ فوالله بالله እናንተ በፈጠረው ጌታ ምላለሁኝ للدنيا والله እቺ ዱንያችሁ አህወኑ على الله بالله ላይ የተዋረደች መሆኗን من هذا عليكم እቺ በእናንተ አይን እንደተዋረደችና እናንተን እንዳስጠየፈቻችሁ ዱንያ الله ፊት የተጠየፈችን ይቻሉ ነብዩ አለይሂ ሰላም الله أكبر إمام مسلم يزكبوا روايانا إخوة الإسلام والإيمان إتشي دنيا السؤال لما كبت يمن رواراته جنة يمسل هاي عراسة تنكلف من ناتعلت شنك الله تحجن عند قرآن عند حديث اندو بيانس عند ذكر للنزلات ያቃተው ጭንቅላት እሷን እንግዲህ ሲደገማትና ሲያስባትና ሲቆጥራትና እንደዛው እንግዲህ ሲጨነቅላት የቆየው ጭንቅላት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊት እንዴት ብሎ ሊቆም ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አሉ። አቢ ሰይድ አልኹድሪ ምን ይላል متفق عليه በሆነ ሐዲስ جلس ذات يوم على المنبر منبر ላይ መጡና ነብያችን ቁጭ አሉ وجلسنا حوله እኛም ለአንገብጋቢ ነገር መሆኑን አውቀን መተን ከበብናቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዳመጥናቸው فقال النبي صلى الله عليه وسلم فداه ابي وامي من قالوا حبيب المصطفى ان مما اخاف عليكم والله لن انتكو በጣም የሚያስፈራኝና የሚያስደነግጠኝ من بعدي ከኋላዬ እንግዲህ ማለት ነው ትጎዳበታላችሁ ትጨነቅበታላችሁ የመሰቃያችሁ ምክንያት ይሆናል ብዬ የሚያስጨንቀኝ የሚያንገበግበኝ ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا ለሰሃባ እኮ ነው እንደዛምሉት والله እናንተ ላይ የሚከፈተው ከዱንያ ሽልማት ወዚነታ ከመብረቅረቋ ይሄንን ነው የሚያጨንቀኝ ከኔ በኋላ ዱንያ በእናንተ ላይ ተከፍታ እኔ ዛሬ ያለሁበት ምንሶና ታስረሳቸዋለች ብዬ ያስጨንቀኛል ይሄ ነው የሚያስፈራኝ ምን ይሻለኛል አሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለኛ ይለቀስልን እንጂ فقال صلى الله عليه وسلم ان الدنيا حلوه خضره امتوچه هوي ادراچون ዱንያ በጣም ትጣፍጣለች በአይንም እንግዲህ ማለት ነው ግሪን ነገር ነች ትስባለች ወይን አላህ مستخلفكم فيها الله እናንተን እኮ ተተኪኖ ያመጣችሁ ብዙ ሰው እኮ ነው አላህ ከዚህ ምድር የጠረገው ከዚህ ምድር ገጽታ እኮ የተወሰዱት ብዙ ነው እናንተም ደሞ ተተኪናችሁ ልብ በሉ እንጂ فينظر كيف تعملون من እንደምትሰሩ እኮ አላህ እየቃኛችሁ ነው ان ربك لبالمرصاد እናንተን አላህ ጀለ ወላ እየተቆጣጣራችሁ ነው فتقوا الدنيا واتقوا النساء ገንዘብን ተጠንቀቁት ዱንያን ተጠንቀቋት ለሷ ብላችሁ አኺራን እንዳትሸጡ ወተቁ النساء ሴቶችን ተጠንቀቁ ስሜትን ተጠንቀቁ ሻዋችሁን ተጠንቀቁ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ከናንተ በፊት የነበሩ উম্মቶች የጠፉበት በዱንያና በስሜትና በሴት በሻዋ ነው አሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም اخوة الاسلام والايمان صحيح الترغيب والترهيب ضرب النبي المثل الاعلى في الزهد في الدنيا بدنيا نبياتنا عليه الصلاه والسلام سيدسطوبات يالفوت بدنيا رسولاتنا عليه الصلاه والسلام سيركوبات يالفوت كان صلى الله عليه وسلم ينام على حصير بسلين لاي اندزاو منجدي معناتنو كانتن يتسرعوا انجدي معناتنو نبياتنا عليه الصلاه والسلام عند قنجو فراشون كان سايغنيو كزنبابا يتسرعوا انجدي منطاف لاي ከደረቅ ዘንባባ የተሰራጨው ላይ ተኝተው فأثر في جلده እንግዲህ ማለት ነው في جلده ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጎናቸውን ቆራርጠው ስተኙበት ማለት ነው አንደን ሶላ እንኳን ሳይነጠፍላቸው فقلت بأبي وأمي إلى عبد الله بن عمر አባት እናቴ ፊዳውቲ ሆኑ يا الله መልእክተኛ لو كنت آذنتنا እኛም እኮ መጀመራ ብትነግሩንና ከመኝታቸው በፊት ከመተኛተውት በፊት ብትተሰውቁ ኑሮ ففرشنا لك عليه شيئا አንደን ሶላውን ቀን ጣልና ረግሎት ነበር እኮ የቂ ከምንሁ ከዚህ እንግዲህ ማለት ነው ከዘንባባ ድርቀት እንዳትቆራረጡ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بل لا روايه عمر بن الخطاب ነው የሚለው تملكتوتنا من قالوا مالي وللدنيا انينا دنيا من دنن لمهونو دنيا لاني من دنيتش اني لسوا من دنين دنيا اللي سرا متطاو ويس سوا اللي تسرا لي متطاج انما انا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ان الدنيا مسارياتن قالوا نبي عليه الصلاه والسلام عند سويو منغدنيا هونو بنبي صلى الله عليه وسلم ايتا تملكتو عند سويو منغدنيا هونو مسافر هونو باند طلا سر عرف بلو انغدي لابونيم طباركو وهاونيم انغدي مالتنو اندزو غنچ ارغو كذا تتوات يهد سو انجي يزاچ اكل انغدي دقيقه يمنعرفي بت انجي منتنن ان الدنيا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إخوة الإسلام والإيمان سماك ابن حرب من دن نمي لو بحديثه لي سمعت النعمان يخطب نعمان ابن بشير عندك أن خطبة سيادرق سمعه قال ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا عمر تناقر عندك أن خطبة عدرقه محادر عدرقه صوتش بدنيا انديت اند درسو ዱንያን እንዴት እንደሰበሰቡ በዱንያ እንደካበቱ በዱንያ እንግዲህ ማለት ነው የዱንያ ሰራተኛ እንደሆኑ ዑመር አልቅሶ ሙሐደራ አድርጎ ይላል አንድ ቀን فقال مندنا له والله انت እንደዚህ ዱንያን ስታከብቱ እናንተ ዱንያን እንደዚህ ስታረጉ ቢያየው لقد رأيت رسول الله والله يا الله መልእክተኛ አይቼ ነበር አንድ ቀን يظل اليوم يلتوي والله ሆዳቸው በወገባቸው ተላትሞ አግንቻቸዋለሁ لا يجد ما يجد دقلا يملا به بطنه ምንም እንግዲህ ማለት ነው እንትኑ ቆላ እንትኑ ገለባው እንኳን ያልተበጠረለት ገለባ ያልተበጠረ ገለባው ያልተነጣለት እንትኑ እንኳን በልተው ጠግበው ከነገለባው ራሱ ዳቦ ተሰርቶላቸው ሆዳቸውን ሳይሞሉ እቺን ዱንያ ለቀዋሉ እኮ ያላህ መልእክተኛ الله اكبر كبيرا يا اخوة الاسلام والايمان ዛሬ እኛ ምን ሰራው ስራ ዛሬ 24 ሰዓታችን ስራችን ለዱንያ ብቻ ሆኖ ለዱንያ ብቻ መጨነቃችን ያ ረብ የት ሊወስድን ነው የሚለው ያሳድርብናል ያ اخوات الاسلامي والايمان ያ اخوات الاسلامي والايمان የሰሃባዎች ጭንቀት ያ جماعه الخير والله እንደዚህ አልነበረ والله الله جل وعلا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا كفاروች ያሉት كفاروች الله جل وعلا في اللفيت مقومين انبي يالوت اخران قومين الله في تنقوم قومين منم نقرا نتطيق بلو يكادوت سووج ان هي الا حياتنا الدنيا ينيا حياتاتشن دنيا بستقر وما نحن بمبعوثين قياما كان متبالون نقرا نامنن ብሎ ለዱንያ ብቻ ሀያታቸውን የሰጡት ሰዎች ትናንት የዛሬ ሀያታችን የሚመስል አጃይብ ነው። ጀዛከላህ ኸይር ኢላጎቴ ላይ በሰላም ይመለሰ። እኛ ዛሬ እንደዚህ ሆነን ለዱንያ እንደዚህ ስንጓጓና ስንጨነቅ ትናንት እንደዚህ አይነት ሰዎች የተናገሩት ለአኺራ ምንም ግዜ ያልሰጡ ሰዎች ጋር ተመሳሰልን እኮ። አላህ ጀለ ወዓላ ምንድን ነው ያለው? إنها أولئك يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. والله النزي سووش إلى الله تبارك وتعالى يحبون العاجلة بدنيا بكم كمسواتين بدنيا بكم كومن دلاكا كيف اللي قالوا ويذرون وراءهم كوالات شو يرسوت ويمكف اللفتة شو يرسوت وراءهم يوما ثقيلا በጣም አይከብዱ የከበደ ቀንን ረስተውኮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረስተው ከፍለፊታቸው የሚጠብቃቸው ቀብር ረስተው والله والله آخرة ረስተው አላህን جل وعلا ረስተው ይሄዱ እኮ ነው ወደ آخرة ባዷቸው ይላል አላህ تبارك وتعالى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله بفلقوا إن أنتين كم مدير قز إتحات رجاتشو ليلا بتتشكل من قزانين من ملكين من عكبرين إنين من عوكين عما تغلوكو جلو علو إلى الله تبارك وتعالى. إخوة الإسلام والإيمان الله سبحانه وتعالى عند الزين دارقين دعا ندرك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والله بدنيا مدست المفلفو سواتش لنسطاتشو انشلالن كفلقنا إلى الله بل إلى آية. من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نريد ما نشاء لمن نريد لفلقنا سو لنسطاتشو انشلالن قن اندى فلقوا انسطاتشو لفلقنا وبستقر إلى الله قن اندى نزين السواتش من يطبقاتشو إلى الله. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. والله زي جلائي بيتشاب الناقوم يبقانا لدنيا ብቻ መንገባገብ የሆነው ሀያታቸው ለዱንያ ብቻ መጨነቅ የሆነው ሁኔታቸው ለዱንያ ብቻ ማሰብ የሆነ ጭንቅላታቸው والله በአኺራ ቤት እሳት በስተቀር የሚጠብቃቸው የለም። وحبط ما صنعوا فيها والله በዱንያ ውስጥ የሰሩት ሁሉ ጥፋት በጥፋት ነው እንዳለ ድብት ብለው እልቅ ብለው ጥርግ ብለው ይነሳል ምንም ከነሱ ጋር ቀብር የሚገባ የለም። وباطل ما كانوا يعملون يسروت له باطل هونو سلم يمتا قياما كان يمشبطوت النجر استينا يوالين الى الله تبارك وتعالى يا جماعة الخير انك قلباتشن لدنيا كتساقاي تنطلطلج حساباتشن لدنيا كتساقاي اكالاتشن لدنيا كتشنقج متي نو موتن مناستاوسو متي نو تيتين ود الله جل وعلا من نملسو متي نو الله تبارك وتعالى غا من نغبايو. تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى طول عمره وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. وكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر. تزود من الدنيا تزود من التقوى فإنك لا تدري. رباك تزقاج بتقوى أنت قمن من متوقو يلم. إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. والله مغرب كسقدك وعشاء وين إشاك سجدكو فجر المدرسين التوقو منا. فكم من فتى نمسى وأصبح ضاحكا سنت وطاتو لنقي يسبع بساك يتنياله. وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري بزيل لي تراسو موتو ሌላ ቦታ ከፈኑ እየተዘጋጀ ነበር አውቅም እንጂ وكم من صغار يرتجى طول عمره سنتو حصانات سولدو ልጆ ያገባ ቀን እኮ እኔ ስንት ነው የሚሆነው ብለው ልጁ ገና ዛሬ ሲወለድ ረጂም ድሜ ይመኝለት አለባቱ وقد ادخلت اجسامهم ظلمه القبر سيدرسو ጨለማ ቀብር ውስጥ የገቡ ስንትና ስንት ናቸው وكم من روس زينوها لزوجها ስንትና ስንት እንግዲ ማለት ነው ለጋብቻ ያዘጋጁትና ለሰርግኝነት ቀጠሮ የያዙት የቃና ቁሳቁሱን የገዙላት وقد قبض ارواحهم ليله القدر بليله القدر لا الله سبحانه وتعالى اذا بوتات درشم يانشي سرغ بقبر نو بلا الله يصافلات سنتنا سنتنو وكم من صحيح مات من غير عله سنتنا سنتنو طينانني ياله قبر يغبا وكم من عليه لنعاش هنا من الدهر سنتو بشتنيا يالغا قرانيا هونو يقرو አንተ ብዙስ ከመታመም ድረስ አልሞትም ይመስልሃል እንጂ ላኢላሃ ኢላላህ ላኢላሃ ኢላላህ ላኢላሃ ኢላላህ ላኢላሃ ኢላላህ ገጠመኝ ልጨምርላችሁ እንግዲህ ደርሰው እዚ ቆምላችሁና ገጠመኝ ትናንት ወዳ የገጠመኝ አጃኢቦ የገጠመኝ አላሁ አክበር ላኢላሃ ኢላላህ አንድ ከኔ ደርስ የማይንቀሳቀስ ትልቅ ሸህ በመንግስትም የታወቀ ሰው ነው የዚህ ሀገር ሰው ነው الله اكبر ከدرس ቦታ የማይለይ ሰው ነበር የፖሊሶችን ማለት ነው የሴኩሪቲዎችን ገንዘብ ለመስጠት ወሩል ስለደረሰ 1 ሚሊዮን 200 ሺህ ከባንክ አወጣው ይሄንን ገንዘብ ለሰዎች አድርሼ ለጁማአ መለሳለሁ ብለው ጓደኞቹና ሴኩሪቲዎቹ ሸኝተው መኪና ውስጥ አስገብተው በዚህ ከቤቱ ፍለፊት እንደደረሰው በሁለት መኪና ከፍለፊትና ከኋላ ከበው አንድ ጊዜ ብቻ ልቡን መጥቶት ሰውየው እዛ አኺራው መጣችለት 1 ሚሊዮኑን ወሰዱበት 200 ሺህ በካልስ ውስጥ ከታች አስቀምጦ ነበር አላዩአትም ሰውየው በሰላተ አልዓስር ጁማአ መስጂድ ሳይገባ ሰላተ አልዓስር ሬሳው መስጂድ ገባና ተሰግዶበት በዛችው ለሊት ቀብሩ ነበር መኝታው እንደዛ ከሆነ እንዴት እናደርገው አላሁ አክበር እንደፈለገ ሰሪው ላኢላሃ ኢላላሁ ሙሐመዱ ረሱሉላህ ወላሂ እኛ የምናስበው ሌላ የምታሰብብን ሌላ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያስብልን ኸይሩን ያዝልን ሸሩን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይጠብቅን ከመጥፎ አሟሟት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተናገሩት እኮ ነው اللهم اني اعوذ بك من موت الفجاء الله اكبر يا ربي بدنگت مموت شهاداون كانساليز من الله እንዳለው ሳልታወቅ يا ربي ጠብቀኝ ያሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ያደረጉት አጃኢብ የሆነ ጉድኛ ነው ሀያታችን ማለት እቺ ነች ግነኛ እኔ ማሁን እንደሚያስበው እንደሚመስለኝ ሁሉም ሰው አልቀው እናንተ መጨረሻ የሚሞት ሰው መስላለሁ ግን ዛሬ ለሌት ምን እንደሚመጣ አላህ ነው የሚያውቀው ዛሬ ለትምርት ወደ ትልቁ መስጂድ ዳውንታውን ሲሄድ ጊዜ አንዱ አረብ ሰላሙ አለይኩም ያ ሀቢቢ ወአለይኩም ሰላሙ ወራህመቱላህ በቀደም የገደሉ ትልቅ ጽማም ያለው ቀሚስ የሚለብሰው አጃኢብኛ ሰውየው እዚህ ቦታ ደርስም ያስተምረው ሼክ ነው ስሉኝ እኮ እንባይን ተጣውታል ወይ ያ ሼክ ምስኪኑ ሞተ በቃ ወደ አኺራ ሄደ ሱብሃንአላህ በያለቀስኩኩ ለካንተ አይደለም እንዴ ማን ነው እሱ አለኝ አዎ የኔ ተማሪ ነበር ያልኩት እኔም ለገኔ ነገ ሊሆን ይችላል አላህ ነው የሚያውቀው ያ ሀቢቢ አላህ ይርሐመው አላህ ይቀበለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት ጁማአ ቀን የሞተ ወይም ማታው ቀን የሞተው ኡሚነ ሚን አዛብ አልቀብር ሚን አልፈታን ከቀብር አዛብ አላህ ሰላማ ወጥቶታል አሉት ወመን ማተ ዱነ ማሊሂ ፈሁወ ሸሂድ ከገንዘቡ እንግዲህ ማለት ነው ሰበብ በገንዘቡ እንግዲህ ማለት ነው ምክንያት የሞተ ሰው ሸሂድ ነው ብለው ቆጠሩት ነብዩ አለይሂ ሰላም አላህ ይቀበለው በሸሂድነቱ አላህ ጀለ ወዓላ ይቀበለው በጣም ልብን የሰበረ ሰው ነው በጣም እንግዲህ والله درس استمرረ በተነሳው ቁጥር ያ ኡስታዝ የኛ ሀያታችን ምን እንደምንችላል እንደዛ ከሆነ ዲኑ የሚለው እንደዛ ከሆነ አላህ ከኛ የሚፈልገው የኛ ሀያትና ይሄ እኮ አይጣጣምም አይመጣጠንም እና እንዴት ይሻለናል ያ ኡስታዝ ምን እንሆን እያለ የምሰቃይና የምጨነቅ ሰው ነበር። ያንን አክሎ እንኳን ሳንጨነቅ ምን እንደምጠብቀን እንጃ። እሱስ አለፈ ከሰራው ጋር ተገናኘ ኻቲማውን አላህ ያሳምርለት ሸሂድነቱን አላህ ወነ ታርጎ ይቀበልለት በጁማአ ቀን ነው የተቀበረው። ያዛበል ቀብር አላህ ሰላም አወጥቶታል። አላህ አዛበል ቀብርን ያወጣው ሰው ጀነት ነው የሚጠብቀው ኢንሻአላህ። والله ነብያችን حق ተናጋሪ ናቸው። አላህ የኛን ያሳምርልንና በምን እንደምከተምልኝ በምን እንደምዘጋልኝ በምን እንደምደመደምልኝ አዋቂ والله ብቻ ነው። ግን እኔ ላይ ያለብኝ መስራት መልፋት መጨነቅ መጣር ይሄንን ነው ኢንሻአላህ ተዓላ አደራ ሚላችሁ። والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يا الله ربي يا خالقو الله يا الله ربي يا رازقو الله يا الله. السلام عليكم استاذ باو مكة.